أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. ما زال كلامنا في المسألة التي ترخص للشيخ والشيخة الإفطار، وبقيت بعض الروايات حتى ننتهي منها ويتبين لنا الحكم النهائي في المسألة وكيف ينبغي التعبير عن هذه المسألة. من جملة تلك الروايات رواية إبراهيم بن أبي زياد الكرخي. هذه الرواية من حيث السند هي غير تامة، ونسبت إلى إبراهيم بن أبي زياد لأن الضعف فيه، وضعفه لا أنه نص على عدم وثاقته، بل لم يرو فيه مدح ولا قادح، فهو بإصطلاح علم الرجال من المجهولين، حاله مجهول، فعليه السند يكون غير تام. إلا أنه بمعونة الروايات الماضية يمكن أن يكون كشاهد لتقوية الحكم السابق. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شيخ، فهل اكتفى بهذا التعبير؟ لا، رجل شيخ لا يستطيع القيام. هل حد واصل؟ لا يستطيع القيام إلى الخلاء لضعفه، ولا يمكنه الركوع والسجود، فقال ليؤم برأسه إيماء، إلى أن قال في موضع الشاهد: قلت فالصيام؟ فالسؤال عمن؟ عن رجل شيخ لا يستطيع. رجل كبير يعني، هذا مو رجل شيخ عادي. قال: إذا كان في ذلك الحد اللي انت ذكرته فقد وضع الله عنه، الذي لا يستطيع الركوع ولا يستطيع السجود ولا يمكنه الذهاب الى بيت الخلاء وامثال ذلك. اذا هذا كبير، هذا ضعيف، هذا فقد. هذا التعبير هنا ورد فقط في هذه الرواية، هذا التعبير فقد وضع الله عنه. التعبير دقيق، فقد وضع الله عنه، يعني هذا الحكم موضوع عنه، يعني هو غير مكلف به، فإن انتهى. هذا من الناحية، من ناحية الصيام اللي هو محل شاهدنا، من ناحية الكفارة، فإن كانت له مقدرة فصدقة، أو فصدقة مد من طعام، بدل كل يوم أحب إليه، لا يتكلف غير شكل، يعطي هذا الأمر كافي. وإن لم يكن له يسار فلا شيء عليه. الرواية التي فصلت بين إمكان دفع الفدية وعدم إمكان دفع الفدية، في صورة اليسار يدفع الفدية وفي صورة عدم اليسار لا فدية عليه، هذه الرواية فصلت هذا التفصيل. في صورة اليسار يدفع وفي عدم اليسار، يعني العسر اللي بعض الروايات عبرت بالعسر، هاي فصلت هذا التفصيل. طيب، ومن تلك الروايات رواية يحيى بن المبارك. يحيى بن المبارك أيضا السند يتم لولاه، لولا أنه موجود في السند وأنه لم يرد فيه قدح ولا مادح. ينتهي السند إلى أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الشيخ الكبير، نفس الروايات الماضية التعبير، الشيخ الكبير لا يقدر. التفت إلى هذه الرواية، فيها حكم عجيب، هل يمكن الالتزام به؟ هل التزم به أحد؟ على أي شيء ينبغي أن يحمل؟ هل نعرض عنه لأن المشهور أعرض عنه، أو له محمل لا بأس به، أو لا يمكن أن نأتي بحكم جديد منه؟ هذه الرواية دقيق فيها. قلت له الشيخ الكبير لا يقدر أن يصوم. شنو علي مولاي؟ لا يقدر أن يصوم. فقال: يصوم عنه بعض ولده، يصوم عنه بعض ولده. كيف هذا؟ لا، ذا يقول حي وما قال بعد موته. فإن لم يكن له ولد قال فأدنى قرابته أو فأدنى قرابته، أقرب الأقربين إليه صوم. قلت: فإن لم يكن له قرابة قال يتصدق بمد عن كل يوم. شكت يصومون عنه في حياته أو بعد مماته؟ في حياته. ماذا يقول بعد مماته؟ ده يرتب، يرتب التصدق على فرض عدم وجود من يصوم عنه. يتصدق بمد عن كل يوم في كل يوم، فإن لم يكن له شيء فليس عليه. صاحب الوسائل رحمه الله رأسا يشوف هاي الرواية، وقت اللي أكو رواية شوية فيها غرابة فيها شيء حكم يعلقها. أقول: صوم الولي هنا محمول على الاستحباب، ذكره الشيخ وغيره. اللي هذا العنوان ذكره في متن الباب في فتواه صاحب الوسائل هكذا: ويستحب أن يتصدق، ويستحب قضاء الولي عنه. ما قال يستحب قضاء، فتوى صاحب الوسائل أو فتوى صاحب الوسائل كفتوى الشيخ والبعض باستحباب القضاء، قضاء الولي عنه في حياته. زين، إذن تقبلون الاستحباب؟ ترتيب فيه وعينه شنو فيه؟ الشيخ الكبير لا يقدر أن يصوم، فقال يصوم عنه بعض ولده. فقلت: فإن لم يكن له ولد قال فأدنى قرابته. قلت: فإن لم يكن له قرابة قال يتصدق بمد عن كل يوم. الحكم ترتيبي، الحكم ترتيبي، يعني جاء بالمد بعد فقد القرابة، فهل هو محمول على الاستحباب؟ يعني مستحب الولي صوم عنه، إذا ماكو ولي صوم عنه يتصدق، هكذا نقول. وتقبلون هذا المحمل وهذا المحمل الشكل أو لا؟ وإنما أعرض عنها المشهور. المشهور ذكر مثل ما تفضل السيد أن الغرام في هذه الرواية هو قضاء الولي، والعبادات التي دل عليها الدليل في قيام النائب مقام الأصيل في الحج في صورة واحدة، من كان أو من ثبتت عليه الاستطاعة والحج، ثبت عليه الاستطاعة والحج ولم يحج حتى كبر ولم يطيق، كبر ولم يطيق ذلك، الولي أو النائب يذهب عنه فقط. أما في صورة الصوم، في صورة الصلاة، إذا قادر في حياته تبها، إذا ما قادر ومكلف التكليف إليه مباشرة. إذا لم يوجد تكليف فلا قضاء أساسا، فالقضاء ماكو، فكيف يتحول التكليف منه إلى ولي؟ الولي يقول أنا شي عليه مولانا، يقول الله يخليك أبويا هو عنده صوم، أنا شي عليه أصوم عنه؟ أنا خلي أصوم عن نفسي. ولي ما دام حيا كيف يكلف وليه؟ فحينئذ حملها السيد الخوي رضوان الله عليه على محمل آخر، قال هذا المحمل محمل استحباب الولي لا دليل عليه، وإنما يحمل على صورة الناذر، نذر أن يصوم فلم يطق، مستحب أحد أولاده أحد أقاربه يصوم عنه. باللحظة خلي نقرن ما ذكره. إذن قال أن هذا الصوم الموجود هنا صوم ناذر، إذ لم يشر إلى أنه صوم شهر رمضان، وصوم شهر رمضان معلوم لا يتحمله الولي في الحياة، فالمقدار الذي يمكن أن تدل عليه الرواية أن يصوم الولي عن الناذر في صورة النذر، مستحب الولي ساعده. خلنا نشوف السيد يعني ماكو شارة لازم نذهب له، بناء على ما ابن السيد الخوي يقول ماكو شارة لازم نذهب، إن معلوم أن الإطلاق غير مراد، معلوم أن الإطلاق غير مراد، معلومية عدم الإطلاق، معلومية أن شهر رمضان لا يتحمله الولي، وخصوصا في سورة الحياة كيف يتحمل الولي؟ لا يسقط عنه، يسقط عنه، فلذا لا يجب على الولي قضاء ما فاته في زمن الشيخوخة، الشيخ الكبير ابنه مو واجب يقضى عنه بعد وفاته، مو واجب يقضى عنه، فلا يتحمل. فإذا لازم شنو نقول؟ إذا هو غير شهر رمضان. شنو غير شهر رمضان؟ اللي ما يقدر ويصدق وكذا وشي، صوم الناذر. ولكن أيضا دليل واضح ماكو عليه، ولا بدية للحمل أيضا ماكو، مع ضعف الرواية، الرواية هم ضعيفة، فمشكل الآخذ بها، وإنما نأخذ من غيرها حكم القضاء وعدم، نأخذ منها ما اتفقت مع غيرها. المقدار اللي اتفق مع غيرها، قلت الشيخ الكبير لا يقدر أن يصوم، يسقط عنه، يذهب إلى الفدية، بالنتيجة إذا ما يصوم يفدي. هذا المقدار اللي يمكن أن نأخذه. أما مقدار استحباب صيام الولي مطلقا أفتى صاحب الوسائل، مو في النذر، مطلقا يستحب للولي أن يصوم عنه، يعني شهر رمضان يصوم عنه وفي حياته، هذا لا يمكن أن نذهب عليه، نذهب إليه، لأنه يحتاج إلى دليل قطعي، وهذا الدليل غير قطعي ولا يمكن الالتزام به. فهذه الفتوى من صاحب الوسائل لا يمكن الموافقة عليها إذ لا دليل قطعي عليها. إذن عليكم السلام، صوم الولي عنه غير مشروع، لا دليل قطعي عليه. في النذر شو تقول؟ حتى في النذر ما عندنا دليل. حملها على صوم الاستحباب او حملها على النذر او حملها على صوم شهر رمضان لا دليل عليه، واحنا غير مجبورين ان ناخذ بهذه القطعة. ليش غير ملزمين؟ لان السند غير تام. فكيف يمكن ان نفتي باستحباب شيء من دون تمامية الدليل؟ ذكر ان الشيخ وجماعة وصاحب الوسائل فتوى على هذا المعنى، على انه صوم مال شهر رمضان، والسيد الخوي على ان الصوم للنذر، فاختلفت من هذه الجهة. يحيى بن المبارك. بقيت آخر رواية نقراها، سندها تام إلا أن فيها علي عن أبي بصير، علي الذي كان يقود أبا بصير هو علي بن أبي حمزة البطائني، هذا الملعون المعبر عنه وعن جماعته بالكلاب الممطورة. كيف الكلب إذا نزل عليه مطر ينبغي إذا نفض نفسه كل قطرة تقع على شيء تنجسه؟ لولا وجودهم لوث كل قطرة يقع منهم على فرد نجسه. يعني ينبغي اجتنابهم هؤلاء الفرقة. فلذا لأجل وجود علي بن أبي حمزة الواقفي الخبيث هذه الرواية لا يمكن الأخذ بها، وإنما نأخذ بما ورد في التعبير فيها كمؤيد للروايات التامة عن أبي بصير. قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أيما رجل كان كبيرا، لاحظت التعبير، كان كبيرا لا يستطيع الصيام، أو مرض من رمضان إلى رمضان ثم صح، ذول اثنيناتهم الكبير هذا، فإنما عليه لكل يوم أفطر فيه فدية إطعام أو فدية إطعام وهو مد لكل مسكين، يعني عن كل يوم. فهذا المقدار يوافق تلك الروايات. آيات في هذا الباب 12 رواية كلهم قريناهم وتعمدنا في قراءتهم حتى نشوف فتوى صاحب الوسائل. راح أقرأ فتوى صاحب على المتن. ذكرنا أن الباب اللي ذكره هو فتوى، هكذا عبر في باب 15: باب سقوط الصوم الواجب. لم يذكر أنه رخصة وعزيمة، فمن تقسيم الآية للتقسيم الثلاثي ماذا تبين لنا؟ أن السقوط عزيمة لا رخصة. بناء على هذا ما ذهب إليه صاحب الوسائل صاحب الحدائق وجماعة من أنه رخصة، فإذا صام صح صومه، هذا غير تام، لأن أساسا الصوم مو مطلوب منه، وأن تصوموا ما مرتبط لي، مرتبط بأصل من كلفهم الصوم، من كلفهم الصوم وأن تصوموا خير. أما الذين لم يكلفهم بالصوم ما يحتاجون إلى صوم، أساسا ما مكلفهم بالصوم. نعم بني. إذن السقوط راح يكون عزيمة، هذا واحد بناء على الفهم من الآية. ثانيا. نكمل العنوان: باب سقوط الصوم الواجب عن الشيخ والعجوز. ماذا قلنا ينبغي هنا؟ هذا التعبير هو تعبير المشهور. شنو ينبغي أن نسوي؟ الشيخ الكبير، الروايات كلها الشكل عبرت شيخ الكبير العجوز الكبيرة، فينبغي هذا التقييد. هذا التعليق الثاني على فتوى صاحب الوسائل وعلى فتوى القوم والمشهور وصاحب العروة السيد رحمه الله أيضا هذا التعبير عنده. إذا عجزوا عنه، هذا القيد ما نحتاجه احنا. إذا عجزوا عنه، الشيخ الكبير بعنوانه هو عنوان الكبير، أخذه الواهن، اللي أخذ الواهن يعني قوت مو قوة الآخرين، يعني إذا يصم مو بطبيعة الآخرين. هذا القيد ما نحتاجه. ويجب على كل منهم أن يتصدق، نوافق على الوجوب، الصدقة واجبة، عن كل يوم بمد من طعام. هذا هم موافقين، هم عن كل يوم هم المد من طعام. فمن قال بمدين والرواية التي ذكرت المدين نحملها على الاستحباب، لا نفصل أن القادر يدفع مدين والعاجز يدفع مد، أو اليسار في صورة اليسار يدفع مدين وفي صورة الإعسار مد، لا. وإنما الحامل بين روايات المد والمدين، المد هو التكليف والمدين هو الأفضل للاستحباب. ولا يجب القضاء إن استمر العاجز، هذا ما نحتاج القيد. ليش؟ لأن رأيتم بعض الروايات صرحت شنو؟ الرواية الأولى اللي هي صحيحة محمد بن مسلم، سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان، ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام، ولا قضاء عليهما. شنو أصرح من هذا مولانا؟ إذا قيدنا الشيخ بالكبير بعد أيضا نقيده بقضاء عليهما. ومن قيد لا قضاء عليهما إن استمر العاجز، هذا القيد ما نحتاجه. إذا قيدنا بالكبير نطلق ولا قضاء عليهما، حتى لو تجددت لهما القدرة. نعم، حتى لو تجددت لهما القدرة لا قضاء عليهما. ليش؟ لأن القضاء فرع أداء. إذا هو أداء ما مطلوب، ليش مطلوب قضاء؟ على أي أساس يطلب قضاء؟ هو أداء أسقطه الشارع عنه، أداء لم يكلفه به، فمن أين يأتي القضاء مولانا؟ أيها الجماعة المفتية بالقضاء، حتى ولو تجدد فضل من الله عز وجل شمله، حصل على قوة من أذر التغذية من أذر كذا فلان، حصل على تغذية، فحين إذ كان في صورة الكبار ما كان عليه أداء، إذن عدم القضاء. كيف؟ منو؟ هذه واجب عليها لم يصح منها لوجود العذر. المسافر مكلف به لا يصح منه، الحائض النفساء هذا أساسا واجب عليه الشيخ، أساسا هو غير مكلف به، تكليف ماكو فرق، أو ماكو فرق؟ أكو فرق ولا أكو فرق؟ حسب الظاهر هناك أكو تكليف، لكن لا يصح منه للسفر، لا يصح منه للحائض. فإذا ارتفع لأن شرائط الصحة شرائط الوجوب إذا ما كان بالغ بعدين صار بالغ واجب عليه يقضي ما كان مكلف. لا واجب عليها لا يصح منها, واجب عليها لا يصح منها. اي المقصود شرائط الصحة. البعض جمع بين شرائط الصحة وشرائط التكليف, والمقصود من الوجوب الوجوب الفعلي لا التكليف, لا اصل التكليف. اصل التكليف معلوم قطعا, اذا لم يكن تكليف لم يكن عليه. نعم في باب الكافر خلاف في المسألة, مكلف لو مو مكلف, بعضهم قال مكلف بعضهم قال مو مكلف. اذا مكلف ليش يسقط عنه؟ قال والاسلام يجب ما قبله, هاي فالتسهيل ودليل خاص عليه. والا لو توجه التكليف تعين القضاء في صورة عدم الاداء. نستطيع أن نقول هنا الإشكال في المقتضي, هناك في الحائط وغيرها الإشكال في المانع موجود, ولا ويستحب ولا يجب القضاء إن استمر العاجز. القطعة الأخيرة ويستحب قضاء الولي مطلقة ذكرها, وذكرنا أن الإطلاق غير تام, فالبعض حملها في صورة الصوم المستحب والبعض حملها في صورة الصوم النذري, ونحن نرى أن هذه القطعة لا حجية فيها علينا, إذ لم يمكن لنا أن نفتي بالاستحباب. نعم عنوان الرجاء لا بأس به, أما بعنوان الاستحباب الذي يحتاج إلى دليل شرعي لا يمكن لنا أن نجعل ذلك مستحبا, فلا يستحب أيضا. فهذا العنوان بهذه التعليقات المستفادة من الروايات, فيسقط عنهما الصوم يعني عن الشيخ والشيخة المقيدين بالكبير والكبيرة, يسقط عزيمة لا يصح منهما الاتيان, لا يجب عليهم القضاء, يجب التصدق عن كل يوم بمد من طعام. ثم لم يذكر في الروايات عنوان العاجز, الشيخ والشيخة وعلى الذين يطيقونه, هاي تفسير على الذين يطيقونه الشيخ والشيخ الكبير والكبير والكبيرة بهذا القيدين بهذين القيدين. لكن في صورة العاجز والعاجزة ما ذكر الحكم. أما سقوط الصوم فبطريق أولى يسقط عنهما الصوم, لأن اللي يطيق سقط عنه, فمن لم يقدر أساس التكليف مشروط بالقدرة, هذا لا كلام فيه, وإنما الكلام يجب عليهما الفدية أو لا. وجوب الفدية مقدار الثابت على الشيخ والشيخة الكبير والكبيرة, أما على هذا فلم يثبت فلم يدل دليل على وجوب. احنا ما علينا تردون تقولون احتياط استحبابي لا بأس به من باب رجاء المطلوبية, لا بعنوان الفتوى لا يمكن الافتاء بذلك, لا يجب عليهما. وكذلك لا يجب على من كان في حالة العسرة في صورة عدم القضاء, ايضا في صورة عدم الامكان على التصدق ايضا يسقط, يعني في صورة العجز عن الصوم يسقط, وفي صورة العجز عن اكل الطعام يسقط. هذا ما يمكن ان يذكر في غاية الاول والثاني, الشيخ والشيخة الكبير والكبيرة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين والباقي عليكم.